مش انا من غير مؤاخذه طباخ، لكن اقول لسيادتك السمن البلدي ده سم محترم بيدخل كل بيوت مصر من دون تصريح. وبطلت يا هاد بعد ايه يا مبارك؟ بس يعني الضغط ده مش مرض؟ ايوه بس يعني مضاعفات ومش قوي. ايوه وصلت وهم تاني. سي سمير اسطوانة العاية ده بسمعها 35 مرة في الدقيقة. انا في عرض جاه النبي. معذور يا هيصة، معذور يا اخويا. انا شاب، انا متشعلق. بس توكل على الله والبس هدومك وعلى الحكيم عيدين. ادعيلي يا هيصة، انا شاب يا هيصة ومتشعلق اصلاً. والنبي عايز اعيش عليك بكوسة تاني. انا هاي ملبس اعمل ايه يا نصف؟ النبي برضو وسع المطلة. مش بايدة انصاف، انت عارف الدنيا برد ومشوار طويل. عمرك ما كنت بتقول كده يا سعالي. في حاجة حشيتك عن السؤال عني؟ ده انا فرضانية يا سعالي. عارف يا نصف، لكن وايمانات المسلمين انت دايما على بالي. مش بس قلة المروة. في ايه يا سعالي؟ سميرة فاندة انصاف مسكين تعبان وتعبني معاه. لسه برضو بيقول على المدعوء الضغط ده؟ ايوه انصاف، ومش نافع فيه كلام ولا نصوحة، ده هيموت بالوهم. يا عين امه يا اخويا. واصله بقى شاب نصف ومش شعلق. اسمع يا سعالي، ما تقوله على الشيخ قلوق. يا شيخة، اللي ما نافع معاه الاطباء. يها، يضح سره في اضعف خلقه، يمكن يجي الشفاء على ايديه من عارف. هالبت اذا قلتله كده ما يقعد يمقيطني. انت ما تقولوش، انت تجيبهوله كده على طول. والله فكرة نعملها نصف يا متجلي. بصراحة مش عجباني الحالة يا استاذ سمير. خير يا دكتور، انا بشرفي ماشي على التعليمات. مش معقول يا عزيزي، الضغط وصل 230. يا سابر الستر يا رب. وده يرجع ليه يا دكتور؟ للرجيم يا باشمهندس. كوسة يا دكتور، كوسة صبح وظهر وليل. هتسأل عن هيصة الطباخ؟ قطعا كوسة في البيت يا أستاذ سمير، إنما برا مضمنش. في الحقيقة يا دكتور هي يمكن مرة أو مرتين كباب مش كده؟ ايوه ومره واحده طاجن يخني. يا خبر اسود. ايه يخني؟ هي حصلت لي يخني؟ أوه. مش بقول لك ان ده ايوه انا اسف، انا اسف يا دكتور. استاذ سمير، ايوه للمره الاخيره انبهك، اما الرجيم واما انا مش مسؤول. هكون اسف اذا قلت لك مفيش داعي تجيلي تاني. فرصة واحدة يا دكتور وهتشوف النبي. ارجوك، ده انا شاب يا دكتور، انا شاب. ده انذار يا باشمهندس. وفي حاجة تانية كمان، لو سمحت انا عايزك تعمل كشف اشعة وتحليل دم وبول. حاضر يا دكتور، بس لو سمحت باسرع ما يمكن، وتتكرم بتسليم النتيجة لعشرة التمرجي عشان يحطها في الدوسير بتاع سيادتك. حاضر يا دكتور. ومش عايز اكرر كلامي، لازم اصرحك انا مش مطمن. ربنا يستر يا دكتور. مع السلامة. الله، ايه ده؟ مين ده يا هيف؟ حي يا فتاح من غير مفتاح. السباح الذرة والجلاح البضار الملاح. حي يا هيف، تعال شوف ايه التهمة دي. استغفر الله، لا حول الله. اعذروه يا سادة وخدها بيادة بالبيت يا غالي. عايزة النجوة. حي تعال الحال شوف ايه ده. افندي موتاز. ها خير في البتاع ده؟ يبقى مين وايه اللي جابه هنا؟ اي بعضه وقت حيثك مش مهان. نعم، ده من غير مؤاخذة يبقى سيدك الشيخ قول له. سيدك انت يا غبي. ده السمير مش كده، اسمعني بس. ده مؤاخذة سيدنا الشيخ. لا ايه مؤاخذته على ايه؟ مؤاخذته معاه ما يعرفش يا ولد. اواه حي. انا مش فاهم حاجة في البيت ده. مش ضروري تفهم بيه دلوقتي، تفهم برضه. احضر المنقد عم الشيخ اقول له منقد ايه وباب ايه يا جدع عايز تكلمني انا لا لحد كده وفول الصب نعم الريح تهب والعرق يصب شمهورس شوشو شمرمر يا خادم الانجر سيب له والنبي ما تقرب له حي حي حي حي انا بقينا هرتكب جنايه النهارده اخ يا نفوخ يا الضغط الضغط الضغط يا هيفا بس لو تاخدني على قد عقلي يا بيك كنت هتخسر ايه خايف تقول ايه ما انت بقالك سنه داير على كل الحوكمه لجملت نجرب اللي جربوه قبلنا يمكن مش شايف الراجل ده هيعمل ايه بالظبط ما انا مش فاهم حاجه ابدا كده كل شيء بالعقل ولا حاجه مفهوم شويه بخور وشوف لك الاثر يجيب لنا الخبر خبر خبر ايه يا استاذ سبب التعب اللي جاب لك الضغط هو اللي جاب الضغط ما احناش عارفينه يا هيصه زياده الخير خيرين يا سمير ليلتكم كوبيا النهارده انا عارف انا نازل النهارده بالشمال صبرك والنبي عشان خاطر يلا عم الشيخ قول له يلا يلا شوف شغل البخور وفنجان به زيت ونقطه حبر حبر الله هم اجدادنا جايبين معاهم لوح اردواس كمان يا سيد سمير بالله مستبير ارجوك اتسول اليه نعم يا اخويا اتسول اتوسل يا سيدنا الشيخ لق لق لق اتسول بالسفلي يا صديقي بالسفلي النار والبخور والفنجال والزيت والحبر ابتدي امشي افهم افهم والنبي الزيت والحبر عشان ايه يهو بس فهموه الشيء لزوم الشيء يا حضره الزيت للمندل كالماء للجردل وشرفك ما تنساني بصندل حي حي حي حي حي حي حي خمسة سكوت لله اتفضل شقول اتفضل رغاوي رغاوي رغاوي وزرع من غير تقاوي يا حابس الدم يا جايب الهم لجنة زلتي تتلم وتسكت وانا اجيب لك لمم لمم لمم يا حلاوة يا حلاوة زيلي ابصق هنا وايه لازمته يا سيدنا الشيخ يا حفيظ يا مغيث شقلبهم علينا بقى فركشهم بلا منتقى ابصق ابصق وحيات ما اموال ده هي شغلانة يا سيدي ها اتفو شمهر يا قصة زيد البصات بصة والخبر يجي قصة من عندك بلا وسطة حي ايه قلت ايه ها قال حاجة صبرا يا بون سونيور صبرا ايه يا ايه يا خبر الله ايه لا لا لا لا لا لا لا ما تقولش كده لا كله اللي ده مولاي لا يا سيدي لا بس بيقول لك ايه اخويا قولش بيقول لك ايه سيدي انت مريض بالضغط يا شيخ والله قديمة يا اخوي ولا ايه يا هيصه عدم مقاسيس انصاف ما قلت له حاجه سيدي ارجوك ارجوك ايه سبب الضغط افتي يا اخوي افتي وسبب الضغط ها ايوه لا لا لا لا لا واخد لتان يا اخوي اتنين واتكلم بقى ما تعرفناش ايه يا سيدي بلا خلاصه اجيبها لك على بلاط هاتها هاتها بس انت يا حرام مسألة غرام والعين لا تنام يا سلام عندك نزلة ايام اعطس حبك كح اشواقك فلفص فلفص فلفص ايه افلفص افلفص ايه يا شيخ قل انت قلك يا ولدي قلك والنبي تهود يا باشمهندس كلمه لغيه ده يخش في الجد اهو دش يا سيدي دش افندم اتنين نفايتين واحده طويله والثانيه بين الفنين وبعدين الاولانيه ايوه تحب ما تسالش والثانيه مظاهر ما تتقالش والقلب محتار اقول ولا ما اقولش يا سيدي قول قول قول محتار يا ابناه

مش ممكن مش ممكن. بعدين لكن انا مش حاسس بحاجه ابدا. انا انا انا انا, أنا زي البومب يا دكتور. انا زي البومب. ايوه البومب. المؤلم ان الميكروب ده خداع, ما يشعرش به المريض الا بعد مده, بعد ما يكون استفحل لاخر امر. استفحل؟ ايوه. المريض يحس انه طبيعي جدا مع اعراض بسيطه, دوخه بسيطه من وقت لاخر. ويعني يعني خلاص اقدر اعتبر نفسي انتهيت؟ لا, لا لا لا لا لا, لازم يكون في امل في وجه الله. بس انا كويس, انا كويس والله. انا حاسس ان حتى الضغط اتحسن عندي يا دكتور. في الواقع انا مندهش لوجود الميكروب ده في دمك. دي حاله نادره جدا للي في سنك. ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ المرض ده عاده يصيب كبار السن, انما انا عمري ما فاتت علي حاله للمرض ده في الشباك ابدا. يا خرابي يا خرابي, ده انا شاب يا دكتور, بس كل الحكايه شايب شويه. ربنا موجود, ربنا موجود يا استاذ سمير, ربنا موجود. ونعمل ازاي؟ بس تستعمل ايه يا عم؟ ايه تستعمل الحقيقه بهدوء وتفكر بمنتهى العقل, لان المضاعفات مش مضمونه. ثم من الممكن جدا انك ما تصابش بشلل خطير. ولكن لابد هيجينا يا دكتور, لابد هيجينا. احنا نحاول وربنا عنده العفو. ايه ده؟ طب وهيحصل كده فجأة؟ لا لا لا لا, انت هتفضل شهرين ثلاثة طبيعي بدون اعراض واضحة, كل شيء عادي. ايوه. وبعدين مع الاسف الاطراف تبتدي تتقل شوية. ايوه, شوية شوية لحد ما تتقل خالص. مع الأسف مع الأسف. بس أنا إنسان كويس, أنا ما عملتش حاجة في دنيتي. المرض مش للوحشين بس يا أستاذ سمير, أحيانا يكون للكويسين كمان, عشان ربنا سبحانه وتعالى يمتحن صبره. أنا أصبر, أنا أصبر يا دكتور, بس من غير امتحان. أنت إنسان كبير ولازم تفضل كبير على طول. بس أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ مش يمكن تكون التقارير يعني مش لازم نخدع نفسينا يا استاذ سمير. كل التحليلات والتقارير اكدت وجود الميكروب, واذا قلت تحليل مش ممكن الثاني يبقى زيه. يعني مفيش فايده. الامل عمره ما يخلص. شلل. بعدين بقى احنا قلنا ايه؟ شلل. يعني حتة أساس مرمية في البيت. لكن أنا لسه ما اتمتعتش بالدنيا, أنا ما اتجوزتش. يا زهر وسناء يا بكر. سناء دي تبقى مين؟ خبرتي هتعمل إيه؟ والله أنا رأيي دي اللحظات اللي ممكن الحب يعمل فيها الشيء الكتير. بس يعني إيه ذنبها؟ ازاي ارضى اني اربط مصيرها بمصير واحد منتهي, واحد مشلول؟ دي كلها امال يا دكتور. والله اذا كانت اصيلة فمفروض تقف جنبك, وجودها معاك ممكن يعمل المعجزات. بس انا لازم اقولها الحقيقة, مش لازم اخدعها ابدا. انا من رأيي ان المصارحة في الحالة دي واجبها. تصور يا دكتور عزمي ان انا عندي ميعاد معاها دلوقتي. في موقف زي ده لازم تكون شجاع, مش لازم تنهار ابدا قدامها. انا خايف عليها, خايف عليها يا دكتور. هي في الواقع حكون صدمة بالنسبة لها, بس انتم الاثنين لازم تتكتفوا علشان تمر الازمة. لكن مش هتمر ابدا يا دكتور, هتيجي وتقعد هتضل. لا لا لا لا لا, اوعى تفقد ايمانك. الحمد لله, الحمد لله على كل شيء. صريحة يا استاذ سمير, صريحة, وتوصلوا مع بعض الحل. انا خايف يا دكتور. أنا لا, لا لا لا, وبعدين احيانا الحب لازم يكون فيه تضحية. بس يا ترى مين حيكون الضحية؟ توكل على الله يا استاذ سمير, وارجو اني اشوفك بعد اسبوع. ضروري يا دكتور, ضروري, ويمكن قبل كده كمان. أنا تحت أمرك.

ايوه يا جدل بيصعب المعلمه بسرعه. على فين كده يا باشمهندس؟ على بيت العروسه يا عظيم. يا خبر صلى الله على فلك يا سمير. الحمد لله الحمد لله يا سمير. وفاء تقبلي تربطي حياتك بحياة انسان ضايع او كان ضايع ولقى نفسه النهارده؟ ها؟ مين انا يا سمير؟ ايوه انت يا وفاء. انت الانسان اللي مفروض تكون جنبي طول العمر، الانسان اللي معدنها اصيل، اللي بتحب الكل بدون هدف الا الحب، الانسان اللي ما تهمهاش المظاهر قد ما تهمها الحقيقه. يا سلام، ربنا يسترك يا عم الشيخ. قوله سمير، سمير حبيبي. وفاء شمعه حياتي. الله خلصونا بقى احسن من دمعتي قريبه. زغروطه يا جدعان. بس يا مبارك وكلبشت العروسة في العريس وما فضلش غير الجاري المتعيس. جميل خالص. طب وما سبت البيت ده ليه مدام الراجل كان بيعزك بالشكل ده؟ شوف يا ابن والدي، ربنا ما شافوهش لكن عرفوه بالعقل. بصراحة ربنا كده، انا راجل حسيس. الست وفاء دي الله يمسيها بالخير، ست كاملة من مجاميعه، ست بيت بمعنى الكلمة، مش مخلية، كنس مس غسيل وكمان طباخه بريمو. قلت علوه ما بديهاش، استأجزت ورحت من جلت. عال اول حد كده. طب اللي بعده؟ اللي بعده بقى من غير مؤاخذه، قصدي تاني حكايه، ما كانتش بسبب الشغل، لا دي كانت بسبب السكن، لان صاحبه الحكايه دي كانت واخده اوضه جنبي في الطراز، يعني فوق السطح، سطوح بيتنا، عطفة برع نمره 8 بسوق العصر. نخش سوا على السوق. صباح الخير يا عم علي. يا صباح العصر يا ست هودة، ده قرص السنت حاطط ايده على قرطه. معلش يا عم علي، ما انت عارف عشتنا بالمنظار. ربنا يتوب عليك يا بنتي من دي شغلانة. يا ولدة يا بنتي، هو مفيش شغلانة غير الهبابة السيمة دي؟ اخ ويا ريت تجيب همها يا عم علي. اهو فيلم بنشتغل وعشرة النش. وعلى ايه؟ ملتوش فرداني ولا اتنين بكتير وكل يوم. عيشه وبس. ربنا يهدي سرك يا ست هودة ويرزقك بابن الحلال اللي انتعك من الهم ده. من بقك لباب السما. نفسي والنبي، نفسي ومنى عيني يا عم هيس. حق والله كبد عليكوا، ده انتوا صبحكوا ليل وليلكوا ظهر. لقمة العيش يا عم علي. انما ما قلتليش. انا شايفك يعني ما تاخذنيش في دي الكلمه لابسه فستان الحكام الاحمر، وما ياخدوك في فيلم جديد النهارده ولا ايه؟ يا ريت يا عم علي. ابدا وحياتك، الحكايه بس ان واحده صاحبتي عزماني اقضي عندها يومين في الفيوم. في الفيوم يعني هتسافر؟ امال يعني هروح ماشيه؟ طبعا هسافر. ولا اللي قاعده طول النهار ملهاش شغلانه غير بص يا واتر يا بنت. مفيش فايده برضه مطلوبه من لسانك. عيب، امال تروح فين شلقايه شبرا الاعداديه؟ حتى العصبيه بتاعتك برضه ما راحتش يا هدى. لا زادت يا سهير. كان الله في عونك يا اختي. والنبي انا نفسي اغمض عينيا وافتحهم الاقيك في بيت العدل. بس تلاقيه فين العدل ده يا سوسو يا حبيبتي؟ العدل على بال ما يوصل لي. يا وجلي ضبطه. تروق وتحلى يا هدهد والنبي، ولا يهمك رد الكبير. تعرفي ان سعيد بالنبي هيزقطط لما يشوفك. وعلى ايه كده؟ اصل مش مصدق انك هتيجي بعد الكم مقلب اللي شربتهم لنا. والنبي كان بعذري يا سهير. بس اسمعي، تقعدي يعني تقعدي. ما يطلعش عليك يعني عفريت اسمه اروح. لا انا من ايدك دي لايدك دي يا اختي، هو انا ورايا ايه يا حسره؟ عان حتى قال له نعرف نقضي لنا كم يوم كده مع بعض. والله سلامات يا امبراطورة الارض والعبد. لسه فاكرة يا شيخة؟ ده كان شغل تلبزة، ودي حاجة تتنسي يا متوحشة انت؟ ده انت خليتيني دلوقتي لما تنرفز ادور ارض لعرضة العيال. يا حرام عليك اخت عليك يا شيخة. انت بالمناسبة انت عندك قد ايه دلوقتي يا سهير؟ للدنيا مديحة وشيرين وعمر بس ربنا يخلي. لا انما كفاية بيني وبينك. ياه دول مرسان مرسان يا هدى. هتقوليلي عندي يخت اللي زيهم ولاد اختي كوثر. يا شيخة خليهم يطلعوا شوية من اللي عملناه في ابهاتنا وامهاتنا. على رأيك قال يعني حننسى اوان. بالذمة برافو عليك برافو عليك يا هدى. هتخليني دلوقتي اطلع على سيري سعيد. وليه بس يا بنت الحلال؟ اصلا هذا هو خارج مسك لي دقنه وقال لي ايه اذا هدى صاحبتك ورثك وشها. يا خبر دي هتبقى مفاجأة يعني صحيح. لا وانت عارفة سعيد بقى لما ينكبس يا حلاوة. طب السم عايزة اشوف هو بيجي امتى يا سهير؟ الساعة 2 بالظبط يعني كمان ساعة. ربنا يستر. يلا يلا يا حلوة غير هدومك وتعالي يلا معايا. على فين يا حبيبتي؟ على المطبخ يا اختي. ليه؟ هو انت هتقعدي تتستتي ولا ايه؟ ايه ده انا ضيفة. الا كده لو كل الناس بقوا ضيوف عمرك ما هتبقى ضيفة. ده انت صاحبة بيتي يا بنتي. يلا يلا يلا قوم. اخ امر الى الله. شقف مصر وشقف الفيوم. مش معقول مش معقول. ايه هو ده؟ هي شغلانة يا بنت الحلال يا بنت الحلال هتخلي سهير تكسب الرهان. امري الله الأرض. سلامات. الحمد لله على السلامة. سلامات قوي يا اخويا. يا مراتك خلت فيها سلامات. لازم لبستك الفوطة وهاتيها فقلية وتخديعة. مش لازم نكرمها يا اخي. تعال والله من بخت سامح. سامح؟ هو سامح معاك؟ واعد بره في الجنينة. سامح ايه ده؟ قريبكوا يا سهير؟ لا يا ستي ده جميل سعيد وصاحبه الأمر بس بيشتغل في مصر. هتلاقيلك زميل مصراوي يا هدهد. وكده علشان ما نبقاش أقلية. لا يا أختي ده حق سامح لوحده ده يتفات له بلاد. أهو ده اللي بيقولوا عليه صحيح تحت السواهي ده. وين يبقى ما جمع إلا ما وفى. قصدك إيه يا ستي سعيد؟ ها؟ ما قصديش ولا حاجة ما قصديش. اسمعوا اياكم تكونوا بقى عملتوا لنا اكله كويسه تشرفنا قصاد الدباغ سامح ده. من ناحيه دي اطمن قوي. انت عارف تفانين هدى طبعا. عملت لكم طبقين تاكلوا صوابعكم ورا. انا يا اختي مش مستغني عن صوابعي. ايه ده؟ يبقى ما تاكلش. يفتح الله حلب الجوان. احط السردين بقى يا سعيد. يا دي 5 جنيه. ايه دي مصاريني خلصت التويست اللي في الدنيا كله. يبقى يصح بقى يا هدى تروحي تغيري وتلبسي. اشمعنى يعني؟ عشان سامح يشوفك متوضبة نجم السينما. إنما إيه؟ مفيش كده. ليه؟ هو هيتغسى ولا هيخطبني؟ يمكن يا ستي. ليه لا؟ هو حر لغاية دلوقتي. هو على حل شعر يا أخي. والله بقى يا ريت يتلم. إيه رأيك يا سعيد؟ يسمع من بوقك ربنا؟ بنت يا هدى قدامي قدامي على أوضة النوم. معتدل. مدموزيل هدى اسمحي لي اقدم لك زميل وصديق العمر الاستاذ سامح مجدي رئيس قسم النقد في المركز الرئيسي للبنك بتاعنا في مصر. انشانتي. وانا بدوري اقدم لك اعز صديقاتي وزميلتي الدراسه نجمه السينما والمسرح والتلفزيون هدى شوكت. يا فندم فرصه سعيده جدا. انا اتشرفت والله. مالك هذا الله يسلم عليك. ولا لايس ولا حاجه يا سعيد. يا اخي انت منك ولا كفايه شرك. لا اصل شايفك عرقت يعني ووشك ضرب 600 لؤ. لا بس يعني اصل يمكن بقول انه يقول بقى واصله فاكنك قول يا اخي. ايوه هقول اهو يا اخي. عشان اصل اول مره اقعد معاك بالسينما كبيره يعني. ولا كبيره ولا حاجه. لا والله يا فندم اصل انا فعلا بسمع على بتوع السينما انما عمري ما قعدت مع حد منهم. هما يعني بتوع السينما مش زي الناس؟ لا لا لا لا لا لا لا دول مش بني ادمين زينا. نعم يا سي سعيد. نعم. لا لا دول ملايكه. دول حاجه ثانيه خالص. بس يعني خد راحتك يا سامح. هدى دي مننا وعلينا. دي اكتر من اختي بالنسبه لي. والله يا ابني حظك كويس جدا. ده احنا لساننا نشف من كتر ما راسلنا لها. والله المشاغل يا سعيد. انت عارف شغل السينما الواحد ما بيقدرش يحكم وقته ولا مواعيده مع الناس. طبعا يا ستي.

ايه يا سامح، حصل حاجه؟ لا لا ابدا ابدا، اصلك اتغيرت في ثانيه واحده. انا غلطت في حاجه؟ والله العظيم ابدا، انا بس حاسس بشويه صداع ولازم اروح. طيب ما فيش مانع اذا كان ده يريحك. انا هسمع صوتك انت قريب قريب ان شاء الله. طيب انا بقى الحق الاستوديو، نسي قوي على العزومه. العفو، مع السلامه. مش عارفه يا عم علي. والله دي حاجه تنخول يا بنتي كده من الباب للطاق، لا غلطتي ولا عملتي حاجه تعاتمن عليه. ابدا يا عم علي، فجاه كده لقيته اتقلب بعد ما كان بيضحك، فجاه يبقى جدو، وبعدين بقى يطلع الكلمه بالعافيه. سبحان الله، زي اللي يكون مخاوي. انا كمان اندهشت، قعدت اسال نفسي شاف حاجه فيا مش عاجباه، اكونش مثلا مش جذابة؟ حاشا لله يا بنت، مش مشهورة زي ما كان فاكر. طب ودي دخلة ايه؟ ليه بهالفوش؟ مش عارفة يا عمال. اسمعي، ولا يهمك يا بنتي، انت تستنظري لما اكلمك تاني وتشوفي حكايته ايه. لما اشوف يا عمال. ما تكلمش يا ضنايا. ابدا يا خالة انصاف، اسبوعين اهو، ربنا يجيب الفرج يا بنتي. يا رب يا خالة انصاف يا رب. ها سبع ولا ضبع؟ لا ده شايفك بتتحاكي النهارده ومفرفشه، حصل ام لم حصل؟ اخيرا يا عم علي، بعد شهر بالتناول كمان. ايه قال لك ايه؟ تحيات وسلامات برضو. ما قالكيش عايز يشوفك؟ لا بس قال لي انه هيبقى يتصل بي. اسمعي يا بنتي، نعم، نصوحة لوجه الله، اتقالي واحفظي مركزك وربنا عليه الباقي، الارزاق بيد الله. تتصور يا عم علي، 6 أشهر ما يكلمنيش فيهم غير 4 مرات. الغايب حجته معاها يا بنتي. ايوه بس ده قطع خالص، بقاله 5 أشهر. ربنا يرد الغريبة يا ست هدى. عم علي، خالتي انصاف، تعالوا. ايه خير يا ست هدى؟ في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ قبضوك اليومية كمان؟ اشمعنى؟ اتصل بيا النهارده، اللهم اجعله خير، لأول مرة بعد سنة بالتنبؤ كمان. قال انه عايز يشوفني. طب وماله يا بنتي؟ نروح بس بتقل برضه، ما ترميش نفسك. ربنا يسهل يا عم هيثم، والنبي ادعولي والنبي. ربنا يجعل في وشك القبول يا بنتي، يجعل في بقك سكاره وفي قلبك شعله منوره يا هدى يا بنت حواء وادم يا رب. الحمد لله على السلامه. السلام. دوك اللي افتكرت علشان يتقابل؟ وحياتك من غير طريقه يا هدى، انا مش قد. لا يا شيخ، قل لي هو ثمن المكالمه كان غالي؟ الله هدى ارجوكي ما فيش داعي. ايه هتقلب ثاني زي المره اللي فاتت ولا ايه؟ انا طلبت اننا نتقابل عشان في خبر عايز اقوله لك. خبر؟ طيب ايه هو؟ خير ان شاء الله. انا اترقيت. الف مبروك. ايوه بس الترقيه دي لمدير فرع للبنك. وماله عال قوي؟ مش عال قوي، اصل الترقيه بنقل. نقل؟ ايوه هبقى مدير فرع في الصعيد. الصعيد مره واحده؟ ايوه مع الاسف. اسف ليه يا سامح؟ اصل معنى كده ان مش هقدر بعد النهارده اقابل النجمه الكبيره. النجمه الكبيره؟ تقصد مين؟ حضرتك يا ست هانم، هو انا بعرف فنانه غيرك؟ انا؟ تقصدني انا؟ هدى مالك، حصل ايه؟ انا؟ تقولي انا؟ جرأي يا هدى بتعيطي؟ طيب خدك منديل نشفي. الله، انا عملت حاجه؟ لا ابدا ابدا. طيب نقوم من هنا، يمكن الجو في مطعم مزاد مضايق شوية. لو بسرعة يلا يا سارة. بس لو افهم حصل ايه يا هدى؟ ولا حاجة. صدرت مني كلمة غلط يا هدى؟ ابدا يا سارة. انما اصلي يعني ايه يا هدى؟ عايزة تقولي ايه؟ انا مش بعيط عشان غلط ولا حاجة. امال في ايه بس يا هدى؟ اصلي معنى كده اني مش هشوفك. مش حد ايه؟ يا خبر زي بعضه. هدى بتتكلمي جد؟ والله زي ما بقولك يا سامة. مستحيل مستحيل تحلفي. والله صحيح يا سامة. يا ناس مش معقول. انا نايم ولا صاح؟ الله سامة ما تاخذنيش يا هدى، دي اخر حاجة كنت اتوقع ان اسمعها منك، منك انت بالذات. شي يا سامة؟ ليه يا خبر؟ ده انا كنت فاكر انك هترقصي من الفرح. سي بس يا سامة، كنت فاكر ان الخبر ده هيخليك تستريحي من لزقة حتة صعلوك مفلس موظف في بنك يروح فين جنب جمالك وشهرتك واسمك وفنك. انا اللي كنت بشرب الخجل لما اجي اكلمك في التليفون، كنت كل مرة بحس باليأس، كنت بحاول احفظ كرامتي واروح بعيد عن التليفون. الله هدى، على عموم لك حق، انت فنانة كبيرة، اما انا يعني ولا حاجة. ده انا كل مرتبي ما يجيب لك فستانين على بعضهم في الشهر. الله هدى كفاية يا هدى، كفاية حبيبتي كفاية. على العموم تقدر تستريحي وتضحكي وتعيطي على كيفك، انا خلاص مسافر بكرة. بكرة؟ مسافر بكرة؟ ايوة ان شاء الله بكرة. بكرة احنا قلنا كفاية يا هدى، مفيش داعي. سنة انت ما سألتش نفسك في يوم من الايام ليه انا اديتك تليفون الاستوديو مش تليفون البيت؟ لانك مش عايزة حد يتدخل في حياتك الشخصية. لا يا بابا، انا ما اديتكش تليفون البيت علشان عمر السطوح ما بيبقى في تليفون. ايه سطوح؟ بتقول السطوح؟ ايوه يا سامي السطوح، انا عايشة في اوضة فوق السطوح. مش معقول، مستحيل مستحيل يا هدى. لا معقول، عطف برعي. عطف برعي؟ سوء العصر. سوء العصر؟ ايوه. بس مش ممكن، مستحيل مستحيل يا هدى. انت ممثله كبيره حبيبتي. كومبارس. ها؟ كومبارس يا عبيد، يوم اشتغل وعشرة لا كومبارس. وانا بحضر سنه بحالها اسال نفسي وحشه، مفيش في حاجه تكسبك، مفيش رصيد ولو صغير من الجاذبية تكسب راجل أعمال زيك. كومبارس يا هدى؟ أيوة كومبارس يا حضرتك مدير. يعني كنت بتحبيني أنت كمان يا هدى؟ الممثلة الكبيرة الغلبانة المظلومة كانت بتتمنى إنها تشوفك وترتبط بيك، تعيش معاك في أي مكان بعيد، بعيد عن كل الأضواء إلا أضواء الحب. هدى، ما دام الحكاية كده يجب علي انا كمان اكون صريح معاكي، انا مش مدير ولا حاجة زي ما انت بتفتكري، انا موظف صغير على قد الحال. يعني الحال من بعضه يا حضرة المدير المزعوف. تمام، قدمونا البعض مع شيء من المبالغة، انت نجمة كبيرة وانا موظف كبير، والنتيجة ان حبنا هو اللي كان حيروح ضحية المبالغة اللي كل الناس مغرمين بيها. تسمحي لي بقى اقول لك يلا بينا؟ على فين يا سامح؟ اهو اوعى تخطف ثاني. على اقرب مأذون، نلحق اخر مأذون ونلحق اول قطع الصيد. طيب يلا يلا يا سيادة المدير يا جوزي. في الحقيقة صح، سيبك اصلا ادم يا ادم الساعد، منين ما اخش لازم الفرح يتشعلق في ديلي، وهكذا انتهت القصه الثالثه من قصص علي هيصه. يبقى فاضل واحده يا عم علي. ما فاضلش غير السخنه بقى، حكايتي انا والغرام. الله، انت لسه برضه؟ طبعا، امال انا جيت هنا ليه؟ شوف يا سيدي، تعالى على نفسك شويه ويلا بينا بقى. على فين؟ على السطوح يا جميل، عطفه برع نمره 8 بطوله. برضه تعالي. أربع أشهر نحس ولا خبر. المشاغل أنا صف ربنا. أنت عارفة اسكندرية. ما كنتش بلحق أخد نفسي ما بين الكابينة والشاليه والبلاش. طبعا من أحبابه ولا حتى جواب تشده تقول إيه حالكم عايشين ولا متأندلين واللي حسسته لقاته. ليه كفل الشر يا ناصر؟ واحد مخبر جه قال لي إنهم عايزيني بكرة في الصن في مكتب المعاون. قولي لي يا أنصاف. أيوه. أنت تعرفي حاجة حشمة تقول لي؟ آه طبعا أفضل زبون عندي يا بيه وإيه رفرطة وبحبحة ومفيش كده. وتعرفيه من زمان؟ من 15 سنة من قبل الست بتاعته ما تموت الله يرحمها بقى من قبلها وأنا بغسل لهم. آه يعني كان يعرفك كويس. طبعا يا بيه ده أنا بعد موت مطاطه كنت بروح له بس مش عشان الغسيل لا أفتكر له العافية كان عيان بالشلل فكنت أروح له كل يوم الصبح أكله وأسلوه وأمسح له وأطبخ له وأروح وبعد ما أخرج من هنا هروح له برضه على طول. آه أصل يا ستي ولا مفيش داعي؟ مفيش داعي ليه يا بيه خير؟ الحاجة حشمة تعيش هنا. يا خبابي لا أيوه امبارح بعد نص الليل والبواب بلغنا عشان ملوش قرايب. يا بختي المضاحك يا بني. ولا مضاحك ولا حاجة. أمال إحنا ندهن لك عشان إيه؟ الله ليه؟ في إيه تاني يا بني؟ والنبي ده أنا غلبانة وعذاب الله. الحاجة حشمة كتب لك البيت بتاعه ثلاث أدوار. شفت بقى انا لايف ازاي اخدها ام لم اخدها كرامتي ولا حبي. طيب انا ليا رأي تاني بدل القضية والدوشة. اتفضل يا متر انا كل اذان. ايه رأيك يا معلم ان احنا بكل ادب نبعت للجماعة اللي كنت بتشتغل عندهم دعوة للفرح بتاعك؟ قصدي سيادتك اتجوز برضو؟ طبعا وايه المعنى كده بلوشي استروبيا اتجوز وابقى تلقيح على انصاف؟ مين قالك بس تلقيحة؟ ابدا ابدا هتبقى عريس زمانك ومال وهدومك برضو. فايتاني شوية يعني اقدر افهم ازاي بس يعني؟ زي ما بقولك تعذبهم بجواب لطيف لكل واحد منهم وتقول لهم في اخر الجواب الهدايا ممنوعة ومكافأة الخدمة تقدم ماديا. ايه رأيك؟ والله يعني الله حلاوتك يا استاذ والله نفوخ برضه. ومن ناحيه انا يا سيدي بقى انا هساهم بحل المشكله بالهديه الصغيره دي ب20 جنيه دول. يا سلام تشكر بيه. بس اياك ما تنساش تعزمني في الفرح. يا قوه الله ودي تفوتني برضه يا مس. هو الفرح امتى؟ يوم الخميس الجاي بعد 3 ايام يعني. على خيرة الله وربنا يتمم بخير. كانش عشمي يا هيفا. دي هنبتدي النزناز من دلوقتي انا اصبر كده برضو يا هيفا. انا ايه وانت ايه؟ فلوسي ايه وفلوسك ايه؟ ايوه بس يعني بس ايه يا هيفا بقى تعرفني وانا على البلاطه ما عرفاش لما ربنا جبر بخاطري. قصدك يعني انا قللت القهر؟ ما تقولش كده يا ناصر الله ده انت الخير والبركه. خلاص ما دام انت عملت كده انا كمان ليا طالب. امر يا قمر امرك ماشي. المرش المقدم يعني 25 قرش. حلو اهم على عيني وراسي. والمؤخر يا حلو. ايوه والمتاخر انا صاف 1000 جنيه. يا قوه الله واجيبهم لك منين انا صاف؟ ايه يعني انت وتطلقني يا هيفا؟ ليه ده مين اللي قال الكلام؟ الله ما هو المؤخر ده ما تتقبلش بقى الا يعني كده اهو. خلاص يبقى نخليهم 2000 3000. بتحبني يا هيفا؟ من كل باطن انا صاف. خلاص تحرم عليا العيشك ما كنتش تاخد فلوس المطعم. يا ناصف ربنا سهلها وفلوس المطعم جت وزياده. اسمع بقى زياده الخير خيرين. قدره الفول تبقى قدرتين. حلل الطبيخ تبقى صفتين ونبقى شركه يا هيفا. شركه قلت ايه يا حبيبي؟ اقول ايه يا ناصف؟ ماشي انت شركتي في الدنيا مش هتبقى شركتي في المعايش. خلاص على فكره الله يا ناصف. يعني ازغرف يا هيفا؟ الامر لله يا ناصف زغراتي. فتوصل سيد المعلمين المتعلم علي هيفا. زغروطة لمراد طبع البرومبا ناصف. زغروطة للحبايب. اللي عملتيها وفلاحت يا مطيش. وهكذا تنتهي تمثيلية مذكرات القس علي التي كتبها لكم أبو المجد الحريري. صور الشخصيات وسماع الأصوات سناء جميل، محمد رضا، عبد المنعم مجبولي، عبد الرحمن أبو زهرة، أبو بكر عزت، سلوى محمود، رجل محسن، حسين أنديل، زكريا سليمان، رشد المهدي، جمالات زايد، ليلى سابونجي، اسمة شيرين، روحية خالد، بدر الدين نوفل، مع عاطف سموم، محمد الليثي، أحمد كمال. سجل التمثيلية جمال جرجس وإبراهيم إمام. ساعد في الإخراج محمد كمال أبو زيد وإبراهيم الدسوق. مذكرات القصة علي من إخراج يوسف حجازي.